محو الذنب وإزالة أثره، المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، يعني عاقبة الذنب الوخيمة. ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، لا كما ظنه بعضهم الستر، يعني مجرد الستر، فالغفر ستر وزيادة، مثل المغفر غطاء للرأس وزيادة. الزيادة ما هي؟ الوقاية والحماية للرأس. قال فالعمامة لا تسمى مغفرا، وهي تستر الرأس وتغطيه، لا تسمى مغفرا، ولو كان الغفر الستر لصح تسمية العمامة ماذا؟ مغفرا، لكونها تستر الرأس، لكن المغفر من الغفر فيه الستر وزيادة، في معنى الستر وزيادة. قال فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. إذن الغفر هو ستر وزيادة، ليس الستر وحده، بل ستر وزيادة الوقاية. فالمغفر الوقاية من الأذى، من السهام، من النبل. وفي الغفران، غفران الذنوب، غفر الذنوب، الستر والوقاية من ماذا؟ من عواقبها، بالتجاوز عنها. الوقاية من عواقبها بالتجاوز عنها والصفح. قال رحمه الله والغفور أبلغ من الغافر، وكل منهما من أسماء الله الحسنى، الغفور والغافر والغفار، هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى. قال والغفور أبلغ من الغافر، لأن فعول موضوع للمبالغة، لأن فعول ما هذه الصيغة موضوعة للمبالغة. والغفار أي ساتر الذنوب، الساتر للذنوب عبادة، أبلغ من الغفور. الغفار أي الساتر للذنوب عبادة أبلغ من الغفور، لأنه للتكثير من غير حصر. وقد جاء في التنزيل الغفور والغفار والغافر، هذه الأسماء الثلاثة. الغفور مثل هذه الآية، وهو الغفور الودود، والغافر كما في أول سورة غافر، غافر الذنب قابل التوب، والغافر والغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهذه الأسماء الثلاثة كلها جاءت في القرآن الكريم. قال رحمه الله قوله الودود، هذا الذي لأجله أورد المصنف الآية، هذا الاسم هو الذي لأجله أورد المصنف الآية، لأن أورد هذه الآية بعد آيات ماذا؟ المحبة، وختم به وهو الغفور الودود، لأن الود هو صفو المحبة وخالصه. قال قوله الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه وأرقه، وألطفه وأرقه. قال والودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة، من المودة أي المتودد إلى عباده بنعمه، المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وهو أيضا الودود أي المحبوب. وبهذا يتبين لك أن اسم الله الودود يدل على معنيين، يدل على معنيين. المعنى الأول الودود أي الذي يود عباده، يود عباده، يحب عباده، مثل ما مر معنى يحبهم ويحبونه، يود عباده، وأيضا يود توبتهم وإنابتهم وأوبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا الودود، هذا المعنى الثاني، أي المحبوب، أي الذي يحبه عباده. ففي الودود معنى يحبهم ويحبونه، في هذا الاسم معنى يحبهم ويحبونه، يود عباده ويودونه يحبونه، وهو أيضا الودود أي المحبوب. قال البخاري في صحيح: الودود الحبيب، الودود الحبيب. قال: والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم. الاسم ينتظم ماذا؟ المعنيين، كونه وادا لأوليائه يودهم يحبهم، ومودودا محبوبا يحبونه، كما تقدم في قوله يحبهم ويحبونه. هنا اسم الله الودود اقترن باسمه الغفور، اقترن باسمه الغفور. وجاء في موضع آخر في القرآن مقترنا باسمه تبارك وتعالى الرحيم، ولم يأتي هذا الاسم إلا في موضعين من القرآن، لم يأتي إلا في موضعين، في أحدهما جاء مقترنا باسم الغفور، هنا قالوا الغفور الودود، والثاني في سورة هود قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. فاقترن هناك مع اسمه الرحيم. واقتران الودود بهذين الاسمين، اقترن مرة بالغفور ومرة بماذا؟ بالرحيم. هذا الاقتران في معنى عظيم، لأن أهل العلم ينبهون أن الاقتران في الأسماء له معنى زائد عن معنى كل اسم بمفرده، فالآن اقترن الودود بالغفور، واقترن الودود بالرحيم، اقترن الودود بالرحيم. الإنسان قد يقع منها يعني مغفرة لمن أساء إليه، قد يقع منه مغفرة تجاوز لمن أساء إليه، لكن قد لا يحبه، قد لا يحبه، يعني تبقى إساءته مانعة له من حبه، لكن يتجاوز عنه، يعفو عنه، لكن لا يحبه. وأيضا قد يتجاوز ولا يكون راحما، لكن في صفات الله سبحانه وتعالى يعني يغفر جل وعلا، يغفر جل وعلا ويرحم، ويرحم ويود سبحانه وتعالى، يرحم ويود من يرحم. فاسمه الودود مقترن بالرحيم ومقترن بالغفور، مقترن بالرحيم والغفور. قال: والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام ابن القيم رحمه الله، هل هو حاضر عندك في اقتران الودود بالرحيم واقترانها بالغفور؟ له كلام جميل ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الاقتران. يقول: من ألطف الاقتران أو كذا. قال رحمه الله: وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور، فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب، والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه، ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إلى عبده أحبه ولو كان منه ما كان. إذا تاب سبحانه وتعالى على عبده أحبه ولو كان منه ما كان، سبحان الله، يعني ولو كان منه من الجرائم والذنوب والكفر والظلم وكثرة الذنوب، إذا تاب عليه أحبه ولو كان منه ما كان من الذنوب. فهذا من المعاني المستفادة من اقتران الودود بالغفور، اقتران الودود بالغفور. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم الباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، والتقدير أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة. ولفظ الجلالة مشتق من أله، ومعنى كونه مشتق أنه دال على صفة هي الألوهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك، وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه. نعم، أورد هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من سورة النمل، وآية مستقلة تفتتح بها كل سورة من القرآن عدا سورة براءة. بدأ بآيات ساقها رحمه الله في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، آيات عديدة. الآن انتقل بعد المحبة إلى الرحمة، صفة الرحمة، وساق آيات عديدة بدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأها بهذه الآية، ففيها إثبات الرحمن الرحيم اسمان لله، وهما دالان على ثبوت الرحمة صفة له سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه. قال رحمه الله، قال الشارح: بسم الله، الباء في بسم الله للاستعانة، الباء في بسم الله للاستعانة، أي أستعين بالله. بسم الله معناها أستعين بالله، أطلب من الله عونه، فالباء باء الاستعانة. الباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف، ويقدر المحذوف بحسب حال المتكلم. يعني إن قلت بسم الله وأنت تدخل البيت، فالمقدر ماذا؟ بسم الله أدخل. وإن قلت بسم الله وأنت تبدأ تقرأ القرآن، أي بسم الله أقرأ. وإن قلت بسم الله وأنت تريد أن تكتب كتابا، أي بسم الله أكتب. وإن قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل طعاما، أي بسم الله آكل، وهكذا. فإذا الجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف، وتقديره حسب ما يضمره المتكلم، حسب ما يضمره المتكلم من حاله التي بسمل لأجلها، أكلا أو شربا أو كتابة أو دخولا أو خروجا. قال: والاسم مشتق من السمو. الاسم هذه اللفظة بسم الله، اسم هذه اللفظة مشتقة من السمو، وهو العلو والرفعة. سما ما معناها؟ على وارتفع. أو من السمة وهي العلامة، والأول أظهر وأصح، أنه مشتق من السمو الذي هو العلو والرفعة. ولفظ الجلالة الله، بسم الله، لأن انتهى من بسم الله انتقل إلى الله. قال: ولفظ الجلالة مشتق من أليها. ومعنى كونه مشتقا أنه دال على صفة هي الألوهية، أنه دال على صفة هي الألوهية، كسائر أسماء الله الحسنى. كسائر أسماء الله الحسنى، أي كل أسماء الله الحسنى مشتقة. ومعنى الاشتقاق في أسماء الله أن كل اسم منها دال على صفة. الله دال على الألوهية، الرب الربوبية، العليم العلم، الرحيم الرحمة، الحكيم الحكم والحكمة، وهكذا. قال: كسائر أسماء الله الحسنى، أي كل أسماء الله الحسنى مشتقة، كالعليم يدل على العلم، السميع السمع، البصير البصر، ونحو ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: في معنى هذا الاسم، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال ذو الألوهية والعبودية، الألوهية المراد بها صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة التي بها استحق تبارك وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية هذا فعل العبد الذي يقتضيه إيمانه بألوهية الله، وأن الله هو المألوه المعبود الذي هو فعل العبد التعبد لله. ذو الألوهية والعبودية على خلقه، الألوهية هذه صفات الله، والعبودية على خلقه أفعالهم وتعبدهم وتقربهم لله سبحانه وتعالى. قال وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه. وهو جامع، الآن ذكر ميزتان لهذا الاسم الله، ذكر له ميزتان، الأولى أنه جامع لمعاني الأسماء الحسنى، جامع لمعاني الأسماء الحسنى. وجه ذلك ابن عباس قال ذو الألوهية، الله ذو الألوهية، الألوهية المراد بها صفات الكمال ونعوت الجلال التي اتصف بها سبحانه وتعالى فاستحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، فجمع هذا الاسم معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه واحدة. الثانية راجعة إليه، الثانية راجعة إليه، ولهذا تقرأ في القرآن مثلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. إذن الأسماء الحسنى كلها راجعة إلى ماذا؟ إلى هذا الاسم، إلى هذا الاسم. فتقول الله العليم الخبير الرحيم الودود، هكذا تعيد الأسماء إليه، ما تقول العليم هو الله الرحيم الغفور الودود، انتبهت؟ يعني تجد في النصوص كلها ترجع إليه. فإذن هاتان ميزتان لهذا الاسم، من خصائص هذا الاسم أنه جامع لمعاني الأسماء، ولهذا بعض العلماء عده اسم الله الأعظم، عده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن خصائص أن الأسماء ترجع إليه، أن الأسماء ترجع إليه. ومن خصائصه أنه أكثر الأسماء الحسنى ورودا في القرآن، أكثر الأسماء الحسنى ورودا في القرآن، ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة، أكثر من 2200 مرة، وهذا من خصائصه. ومن خصائصه أن الأذكار الشرعية اقترنت بهذا الاسم، الآن لما تسبح أو تحمد أو تكبر أو تهلل أو تستغفر أو تحوقل ماذا تقول؟ سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أستغفر الله، حسبنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تجدها كلها ماذا؟ الأذكار اقترنت بهذا الاسم، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة والحسبلة والاستغفار وغيرها، اقترنت بهذا الاسم، وهذا من خصائصه. وله خصائص عديدة، له خصائص عديدة، لا لا لفظية ومعنوية، له خصائص عديدة لفظية ومعنوية. نعم. قال رحمه الله قوله الرحمن الرحيم هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. والرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف، بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى فيقال رجل رحيم. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة وأولوها، كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة به سبحانه ليست قائمة بغيره، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. نعم، قوله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان لله جل وعلا من أسمائه الحسنى دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، دالان على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل، مشتقان من الرحمة، مشتقان من الرحمة، اشتقاق الذي ينسب أو يضاف إلى أسماء الله هذا معناه، معناه أن كل اسم دال على صفة، أن كل اسم دال على صفة. فالرحمن الرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة. وعرفنا من قواعد الأسماء الحسنى أنها أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة، ليست أعلاما محضة لا تدل على معاني، كل أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذا معنى الاشتقاق، أنها أوصاف، يعني كما أنها أعلام تدل على الذات فهي في الوقت نفسه أوصاف تدل على صفات، كل اسم لله يدل على صفة. الرحمن الرحمة، العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، وهكذا. وهما من أبنية المبالغة، من أبنية الرحمن الرحيم من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم، والرحمن أبلغ من الرحيم. قالوا لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى يراد به ماذا؟ زيادة الكلمات أو الحروف حتى الشدة، إذا صارت زائدة فالزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. والرحمن خاص بالله لا يسمى به غيره، مثل الله خاص بالله لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره. هناك أسماء مشتركة مثل الرحيم، مثل العزيز وغيرها، تطلق على الله وأيضا تطلق على المخلوق، لكن إطلاقها على الله يخصه وعلى المخلوق يخصه. أما الرحمن لا يطلق إلا على الله، يعني تستطيع أن تقول فلان رحيم، لكن لا تستطيع أن تقول فلان رحمن، هذا خاص بالله، هذا الاسم خاص مثل الله. فهناك أسماء خاصة بالله لا تطلق إلا على الله. والإمام بن كثير رحمه الله في أول تفسير الفاتحة أشار إلى يعني شيء يتعلق بهذه القاعدة يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه. قال والرحمن خاص بالله لا يسمى به غيره ولا يوصف، لا يوصف غيره بالرحمن، بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه فيقال رجل رحيم. والله عز وجل قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله، اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها، يجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على كل مسلم أن يثبت الرحمة صفة لله كما أثبتها لنفسه سبحانه. لاحظ الآن قال مشتق من الرحمة، يعني دال على ثبوت الرحمة صفة لله. والله جل وعلا قال وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، إذن الرحيم الرحمن ذو الرحمة، يثبت منها الرحمة صفة لله، ليس علبا محضا كما يقولها أهل البدع، بل هو اسم دال على الرحمة، ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. قال بخلاف ما علي أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة وأولوها، كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام. طائفة من البدع، من أهل البدع يؤولون الرحمة بالإنعام، لا يؤولونها بماذا؟ بإرادة الإنعام. يقول الرحمة الإنعام، الرحمة إدخال الجنة، الرحمة إعطاء الثواب، هكذا لا يفسرونها بإرادة الإنعام. لماذا؟ لأنهم هم لا يثبتون الإرادة، لأنهم هم لا يثبتون الإرادة. وبعض أهل البدع يثبت الإرادة لكن لا يثبت هذه الصفات الفعلية، فيحمل كل الصفات الفعلية على الإرادة، على الإرادة، فيقولون ماذا؟ الرحمن إرادة الإنعام. والذي ما يثبت الإرادة يقول الرحمن الإنعام، الرحمة الإنعام، يقول الرحمة الإنعام. قال كمن يؤولها بالإنعام أو برادتها إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة. قال فالرحمة ثابتة لله كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها سبحانه وتعالى عباده. فكلها صفات قائمة به سبحانه، ليست قائمة بغيره، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله، يوصف بها حقيقة كما أثبتها هو لنفسه سبحانه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة، فباسم مخفوض بالحرف، ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، والرحمن ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية. قال وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية هذا يستفاد من بسم الله، وقلنا الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، فالمستعان هو الرب الذي بيده التدبير والخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض. ففي الاستعانة المستفادة من بسم الله إثبات ماذا؟ الربوبية، إثبات الربوبية. إذن الربوبية هذا في بسم الله، والألوهية الله، الألوهية الله ذو الألوهية، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والأسماء والصفات الرحمن الرحيم، هذان اسمان لله، والله أيضا اسم من أسماء الله الحسنى. فاجتمع في ماذا؟ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أنواع التوحيد الثلاثة. ثم ذكر لطيفة قال وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة، أنواع الخفض الثلاثة، لأن الخفض الذي هو الجر إما بحرف مثل الباء أو إلى أو من أو على أو غيرها من حروف الجر، إما بحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، هذه الخوافض الثلاثة، يعني إما يكون مخفوضا أي مجرورا بحرف من أو بالباء أو على أو إلى أو غيرها من حروف الجر، أو يكون مخفوض بالإضافة، مضاف ومضاف إليه، يكون مجرور بالإضافة، أو يكون مجرور بالتبعية، مجرور بالتبعية، الصفة تتبع الموصوف، إن كان مرفوع ترفع، وإن كان منصوب تنصب، وإن كان مخفوض تخفض. قال في البسملة اجتمعت أنواع الخفض الثلاثة. قال فبسم الله مخفوض بالحرف، بحرف الباء، اسم مخفوض بالباء الذي هو حرف الجر. قال ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، اسم مضاف والله مضاف إليه، فمخفوض بالإضافة. قال والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية، الرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية. أنا مثل هذه الألفاظ وإن كانت يعني تأتي في الإعراب استوحش منها. الآن الرحمن الرحيم مخفوضان، أسماء الله ماذا؟ من السمو، وهو ماذا؟ الرفع. أسماء الله كلها في مرفوعة، أسماء الله كلها مرفوعة. هنا يقول لا، هذا يعني يقول هذا اصطلاح يعني درج عليه النحاة، وتجد في عامة كتب التفسير. ومهما كان يعني الإنسان يستوحش من أن يقول الرحمن الرحيم مخفوضان، الرحمن الرحيم مخفوضان. ولهذا يعني بعضهم تحاشيا لذلك يجعل قبلها لفظ، مثل ما صنع الشارح هنا، قال لفظ الجلالة، قال إيش؟ لفظ الجلالة مخفوض. فمثل هنا لو يقال يكون أيسر نوعا ما، لو يقال لفظ الرحمن الرحيم، لفظ الرحمن الرحيم مخفوضان، لفظ الرحمن الرحيم مخفوضان، أهون من أن تأتي هكذا حاف الرحمن الرحيم مخفوضان، الرحمن الرحيم مخفوضان، الرحمن الرحيم مرفوعان. الأسماء الله كلها لها الرفع. ومثل ما قلت يعني هم يتحدثون عن اصطلاح، لكن مراعاة الأدب مع الله، ويعني تجنب أي شيء يستوحش، النفس تستوحش من مثل هذا، يعني الرحمن الرحيم أو الرحمن مخفوض، النفس تستوحش من مثل هذا اللب. أو يعني يأتي في إعراب اسم الله يقول الله مخفوض، مهما كان يعني حتى لو كان يقول أنا قصدي طيب. الشريعة جاءت بإصلاح المنطق مع حسن القصد. مر معنا في التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، الصحابة كانوا يقولون راعنا من المراعاة الذي هو الإنظار، هذا المعنى المقصود، ونيتهم طيبة والمقصد عندهم طيب، ومع سلامة مقصدهم نهاهم الله قال لا تقولوا راعنا، لأن اليهود يقولون راعنا من الرعونة، من الرعونة، فنهى الله عز وجل الصحابة أن يقولوا راعنا مع حسن قصدهم وإرادتهم معنى صحيح، مراعاة للأدب بالألفاظ، الأدب مع بالألفاظ، وهذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمقام مع مقام الرب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن العناية بالألفاظ والتدقيق فيها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته حتى في الإعراب يحترز. وبعض أهل العلم يقول إذا جعل قبلها لفظ الرحمن كذا، لفظ يعني أهون من أن تأتي وتقول الرحمن مخفوض، نعم الرحمن مخفوض أو الله مخفوض، أو يعني هذه استوحش منها مهما كان. يعني والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية، لأن الصفة تتبع الموصوف،